يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوية الحديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن المغيرة ابن مخزوم المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وعاشت بعد ذلك 60 سنة، وماتت سنة 62. قالها ابن حجر، وفي شرح الكرماني قال: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر. روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 373 حديثا. هاجرت الهجرتين وماتت سنة 59، وصلى عليها أبو هريرة وسلم ماتت سنة 59. وفي كلام ابن حجر أنها ماتت سنة 62، وصلى عليها أبو هريرة ودفنت بالبقيع. إن كان الذي صلى عليها أبو هريرة فأبو هريرة مات قبل 60، مات سنة 59، فكلام الكرماني أوجه. ودفنت بالبقيع وكانت آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب العلم والعظة بالليل، باب العلم والعظة بالليل. قال ابن حجر: باب العلم أي تعليم العلم بالليل والعظة. تقدم والعظة تقدم أنها الوعظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يقول: أراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير. وقال العيني: أي هذا باب في بيان العلم والعظة، وفي بعض النسخ واليقظة. يقول: وهذا أنسب للترجمة، وفي بعض النسخ هذا الباب متأخر عن باب الذي يليه، يعني عن باب السمر في العلم، عن باب السمر في العلم. درج أهل العلم على تعلم وتعليم وتحصيل العلم ومدارسته بالليل، فعملوا بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل ووعظ الناس بالكلام الذي ذكر في هذا الحديث، فدل على أن النهي أو ما جاء في التحذير أو النهي عن السهر إنما هو في غير طلب العلم وما يعين على رضا الله جل وعلا كالصلاة والذكر وغيرهما. قال العيني: أي هذا باب في بيان العلم والعظة، وفي بعض النسخ اليقظة. باب العلم واليقظة بالليل، يعني بدل العظة واليقظة في الليل. ويقولوا هذا أنسب للترجمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ. ولكن العظة أيضا مأخوذة من قوله سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، هذه تتضمن الوعظ. نعم. وأيضا الأمر بالإيقاظ، ربك يا سيف الدنيا على نعم. الآخرة، الحديث كله في نعم. وعظ. نعم. وقوله في بعض النسخ هذا الباب متأخر عن الباب الذي يليه، وموضوعهما واحد، باب السمر في العلم. ووجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الذي قبله الذي هو كتابة العلم، ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكورة في الباب الأول كتابة العلم الدالة على الضبط والاجتهاد، وهذا الباب فيه تعليم العلم وفيه الموعظة بالليل الدال كل منهما على قوة الاجتهاد وشدة التحصيل. يعني كتابة العلم فيها ضبط للعلم. نعم. كتابة العلم فيها ضبط للعلم، وأيضا التعليم، باب العلم والتعليم والموعظة، كل هذا أيضا من وسائل تحصيل العلم وضبطه. وقال يعني العيني الباب له ترجمتان وهما العلم والعظة أو اليقظة بالليل. العلم أو والعظة أو اليقظة بالليل. فمطابقة الحديث للترجمة الأولى يعني للشق الأول من الترجمة الذي هو العلم في قوله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، هذا علم. وفي قوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، مطابقة الشق الأول الذي هو العلم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، المعرفة بهذا علم. ومطابقة للترجمة الثانية العظة في قوله أيقظوا صواحب الحجر، على أن ما ذكره في مما يدل على الشق الأول يدل أيضا على الثاني، فلا يكون حينئذ المطابقة على سبيل التوزيع. نعم. على سبيل القسمة، يعني شق الحديث يدل على الشق الأول من الترجمة وشقه الثاني يدل على الشق الثاني من الترجمة. لا يلزم، لا يلزم. استيقظ أي تيقظ، ومعناه تنبه وانتبه من النوم. يقول العيني وليست السين فيه للطلب. نعم. السين والتاء تأتي غالبا للطلب، استشفى، استرقى. نعم. يعني طلب الشفاء وطلب الرقية وهكذا، لكن هنا ليست للطلب، يعني لم يطلب من أحد أن يوقظه، لم يطلب من أحد أن يوقظه، إنما تنبه هو عليه الصلاة والسلام. كما في قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه، ليست للطلب، وإنما معناه انتبه من النوم، وهو فعل وفاعله النبي عليه الصلاة والسلام. ذات ليلة أي في ليلة، ولفظ ذات مقحم للتأكيد، لفظ ذات مقحم للتأكيد. قال الزمخشري هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه، من باب إضافة المسمى إلى اسمه. المسمى ذات واسمه ليلة، من إضافة المسمى إلى اسمه. فالمسمى ذات واسمه ليلة، مثل ذات يوم، المسمى ذات ومسمى واسمه يوم. ويأتي ما في هذا الكلام من كلام العيني. وقال الجوهري أما قولهم ذات مرة وذات صباح فهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن، تقول لقيته ذات يوم وذات ليلة، التي لا تتمكن. إيش معنى لا تتمكن؟ ما تختلف سواء كان ما بعده مؤنث أو مذكر، لأن عندنا اسم متمكن أمكن، واسم متمكن غير أمكن، واسم غير متمكن. إيش معنى؟ اسم المتمكن الأمكن المعرب المصروف، والاسم المتمكن غير أمكن المعرب غير المصروف، غير المصروف، وغير المتمكن غير معرب وغير مصروف. نعم، مبني المبني. يقول الجوهر، يقول إيش؟ فهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن، تقول لقيته ذات يوم وذات ليلة. نقله الكرماني والعيني ولم يتعقباه. يقول، قال العيني: إنما لم يتصرف ذات مرة وذات يوم وذو صباح وذو مساء لأمرين، أحدهما أن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم، لأن قولك لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات يوم، أي صاحبة هذا الاسم. وكذا ذو صباح وذو مساء، أي وقت ذو صباح وذو مساء، أي صباح هذا الاسم. فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت بإعرابها، فأعربت بإعرابها. وإضافة الاسم وإضافة المسمى للاسم قليلة، لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه، لأن إضافة المسمى إلى اسمه لا يفيد، لأنه لا نحتاج إلى إضافة، نذكر الاسم مباشرة فلا نحتاج إلى إضافة. نحتاج إلى إعادة هذا الكلام ولا؟ يقول: إنما لم يتصرف ذات مرة وذات يوم وذو صباح وذو مساء لأمرين، يعني ذات للمؤنث وذو للمذكر، أحدهما أن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم، يعني كما في كلام الزمخشري سابقا، لأن قولك لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات يوم، أي صاحبة هذا الاسم. وكذا ذو صباح وذو مساء، أي وقت ذو صباح وذو مساء، أي صباح هذا الاسم، صباح هذا الاسم الذي هو مسمى بذو. فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها، حذف الوقت وأقيم وصفه الذي هو الصباح والمساء مقامه، فأعربت بإعرابها، وإعراب الظرف يكون بالفتح. وإضافة المسمى للاسم قليلة، إضافة المسمى للاسم قليلة، لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه، لأن هذه الإضافة لا تفيد، لا تأتي بشيء جديد. نعم، لا تأتي بشيء جديد. الثاني أن ذات وذو من ذات مرة وأخوات ليس لهما تمكن في ظروف الزمان، لأنهما ليس من أسماء الزمان. الأصل أن ذو بمعنى صاحب، وذات بمعنى صاحب. جاءني ذو مال ولقيت ذات أو ذات مال، هذا الأصل فيهما. وإدخالهما على الزمان، صاحب زمان، إيش معنى صاحب زمان؟ يعني على خلاف الأصل، لأنهما في الأصل ليسا من أسماء الزمان، فإدخالهما على الظروف الزمانية على خلاف الأصل. وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم لا يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرها، لأن من يقول أن خثعم عندهم تتصرف. فقال عليه الصلاة والسلام، عطف على استيقظ: سبحان الله. سبحان الله بمعنى سبحان، بمعنى التسبيح، وهو التنزيه منصوب على المصدر، والعرب تقول ذلك في مقام التعجب. وسيأتي البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب الأدب باب التكبير والتسبيح عند التعجب، ترجم على هذا الحديث، باب التكبير والتسبيح عند التعجب، وسيأتي. وقال النحاة: إنه من ألفاظ التعجب، كذا في شرح الكرماني. وفي عمدة القارئ قوله: سبحان الله مقول القول، وسبحان علم على التسبيح، كعثمان علم للرجل، وانتصابه على المصدرية، والتسبيح في اللغة التنزيه، والمعنى هنا أنزه الله تنزيها عما لا يليق به، عما لا يليق به. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ما استفهامية متضمنة أيضا لمعنى التعجب والتعظيم. قاله ابن حجر وفي شرح العيني: ماذا فيه خمسة أوجه. الأول أن تكون ما استفهاما وذا إشارة، نحو ماذا الوقوف، يعني ماذا الوقوف أصلها ما هذا الوقوف، ما هذا الوقوف. إذا أتينا باسم الإشارة هنا وادخلنا عليه ياء التنبيه، ما هذا أنزل ما تستقيم، ما تستقيم. الثاني أن تكون ما استفهاما وذا موصولة بمعنى الذي، ما الذي أنزل، هذا أوجه، هذا أوجه وأقرب. والثالث أن تكون ماذا بكاملها كلمة استفهام، يعني ليست مركبة من من كلمتين. وهذا الأكثر، ماذا استفهام يعني اسم مركب مفاده واحد، الاستفهام فقط، فلا يدل على إشارة ولا على كونه موصول. كقولك لماذا جئت، لماذا جئت، إذا قلت لماذا جئت هل يتأتى أن يكون ذا إشارة ولا موصول، بل الجميع اسم استفهام. الرابع أن تكون ما نكرة، ما نكرة موصوفة بمعنى شيء، نكرة موصوفة بمعنى شيء، شيء ذا أنزل، شيء ذا أنزل، وليست استفهامية. متجه ولا غير متجه؟ هنا غير متجه. الخامس أن تكون ما زائدة وذا للإشارة، ما زائدة، نقدر الكلام بدون ما، نعم، سبحان الله، سبحان ذا أنزل الليلة من الفتن، وكذلك لا يستقيم. فإما أن يقال اسم استفهام مركب، استفهام فقط، نعم، كاملة يعني، يعني الكل اسم استفهام، نعم، على التركيب. أو يقال إن ما استفهام وذا موصولة وهذا أو يلي الذي قبله، أو يقال أخيرا على ما قرره إنما استفهامية وذا إشارة وإن كان ضعيفا. وأما الرابع والخامس وضعيفان. السادس أن تكون ما استفهاما وذا زائدة، أجازه جماعة منهم ابن مالك، استفهام وذا زائدة، ونقدر الكلام بدون ذا، ما أنزل الليلة، ما أنزل، ويستفهم عن ما أنزل، عن الذي أنزل، ويستقيم ولا ما يستقيم، يعني في السياق، دعونا من كونه يجوز في بعض السياقات ويستقيم في بعض السياقات، لكن في سياق الحديث سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن، يعني ضعيف. ما جوازه أجازوه، لكن هل في سياق الحديث يتجه زيادة ذا؟ وأظهر الأقوال إما أن تكون مركبة ماذا أنزل ماذا انتهي على ما تقدم، أو تكون ذا بمعنى الذي، ما الذي أنزل. أنزل بضم الهمزة وللكشميهني أنزل الله بإظهار الفاعل. قال ابن حجر: المراد بالإنزال، المراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، المراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن، فعبر عنه بالإنزال. وفي شرح العين: الإنزال في اللغة إما بمعنى الإيواء، كما يقال نزل الجيش بالبلد ونزل الأمير بالقصر، يعني أوى إليه، وإما بمعنى تحريك الشيء من علو إلى سفل، كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، وهذان المعنيان لا يتحققان في إنزال الله، فهو مستعمل في معنى مجازي بمعنى أعلم الله الملائكة بالأمر المقدر، وكذلك المعنى في إنزال الله القرآن، فمن قال إن القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ، ومن قال القرآن هو الألفاظ فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ، لأن الإنزال إنما يكون بعد الوجود إلى آخر كلامه. سلم هذا الكلام ولا لا؟ طبعا لا يسلم، نرى إلى شاعرهم ووافقهم. نعم على كل حال القرآن كلام الله تعالى حقيقة بحرف وصوت، ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حسب الوقائع منجما، فالله جل جلاله متصف بصفة الكلام التي عند أهل السنة قديمة النوع متجددة الآحاد، خلافا لمن ينفيها كالمعتزلة أو يتأولها كالأشعرية والماتريدية وغيرهم. ونزول القرآن ونزول المطر ونزول الفتن كلها على الحقيقة وليست مجاز، وكلها دليل على علو الله جل وعلا، فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وعظمته. الليلة بالنصب على الظرفية، وماذا فتح من الخزائن؟ قال الداودي الثاني هو الأول، الاستفهام الأول الثاني هو الأول، لأن الإنزال لا يكون إلا بعد أن يفتح الشيء. لا، يقول ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. يقول الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا، فألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين، يعطف على نفسه تأكيد. فالخزائن من الفتن يعني، فالخزائن هي الفتن والفتن هي الخزائن على مقتضى كلامه، لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة. حتى على هذا التأويل يصح كلامه لما يصح؟ لا يصح، لأن سبب الشيء ليس هو الشيء نفسه. يقول لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة، لو قال إن ما يفتح من الخزائن هو الفتن، بمعنى أنها فتحت الخزائن فنزلت منها الفتن، لكان مستقيما. لو كانت الخزائن هي الفتن، نعم، كان كلامه متجها، لكن يقول لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة. وهل المال والخزائن التي فتحت على الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هي الفتنة؟ لأن منها ما هو فتنة ومنها ما هو نعمة، وفي الجملة المال فتنة، لكن هذه الفتنة وهذا الابتلاء وهذا الامتحان وهذا الاختبار إما أن يكون خيرا لمن ابتلي ولمن اختبر أو يكون شرا له. قال ابن حجر وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين. وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن، يعني كل من نال من تلك الخزائن فتن. لا، إذن العطف للمغايرة، العطف للمغايرة، في فتن وفي خزائن، في فتن وفي خزائن، في خزائن قد تكون سبب للفتن، نعم، والمراد بالفتن إذا أطلقت ما يضر، الفتن التي تضر صاحبها، أما الفتن التي لا تضر صاحبها كفتنة المال والولد وما أشبه ذلك، والفتن التي تكفر هذه تخرج من ما جاء في الحديث ومن إطلاق لفظ الفتنة. في شرح الكرماني يقول عبر عن الرحمة بالخزائن، عبر عن الرحمة بالخزائن. ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، يعني من الرحمات، وكأنه أيضا من الرحمات التي تنزل في آخر الليل في وقت استيقاظه عليه الصلاة والسلام. يقول: عبر عن الرحمة بالخزائن لقوله خزائن رحمة ربي. نعم، فالرحمة رحمة الرب في الخزائن، في خزائنه جل وعلا. وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إلى العذاب، فكأنه عليه الصلاة والسلام تعجب مما أنزل في تلك الليلة من أسباب العذاب ومن أسباب الرحمة، من أسباب العذاب ومن أسباب الرحمة. ولا شك أن الليل كالنهار ظرف لما يوقع فيه مما يكون سببا للرحمة ومما يكون سببا للعذاب، فمن عمل في هذا الظرف سواء كان في الليل أو في النهار ما يقرب إلى الله جل وعلا استحق الرحمة، ومن عمل فيه في هذا الظرف ما يبعد عن رحمة الله بل يوجب سخطه وغضبه فهو من استحق العذاب. يقول: عبر عن الرحمة بالخزائن وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية للعذاب، كما أن هذه الخزائن التي هي الرحمات مؤدية إلى رضا الله جل وعلا. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحي إليه به أو رآه في منامه أو كشف له عنه عليه الصلاة والسلام من ما يؤدي إلى فتنة الإنسان في دينه أو مما يقربه إلى الله جل وعلا صار سببا للحث على ما يطفأ به الغضب الناشئ عن الفتن وما يقرب إلى الله جل وعلا، ولذا أردفه بقوله عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحب الحجر، من أجل الصلاة والدعاء والاستغفار، وبهذا تستدفع النقم وتجلب النعم. نعم. إذن نستكمل بإذن الله بقية الألفاظ في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. نستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.